تبعث فيه وليس فيه ما يكدر الخاطر أو ينغص البال، وإنما هو عقد صحيح أجازه الشرع وفيه الخير للطرفين، للبائع وللمشتري. البائع استفاد لأنه بحاجة، مزرعته الآن متوقفة، إذا عنده مكينة بيشتري لها بترول، إذا بيشتري لها ديزل، إذا عنده أولاد بيشتري لهم طعام، إذا المزرعة تحتاج إلى سماد، إذا العامل يبي مبالغ ويبي مستحقات إلى آخره، هو محتاج ما عنده شيء. والمشتري استفاد بحيث أنه بدل ما ينتظر إلى وقت الجداد وإلى وقت الحصاد ويشتري الكيلو بأربعة ولا بخمسة، يشتري الأمبريال ويتفقون على ذلك، وفيه مصلحة للطرفين، مصلحة تعود للبائع وللمشتري، وهذا من محاسن الشريعة. وقلنا هو عقد على موصوف، أقول تمر فقط لا، أقول حب فقط لا، أعين موصوف تمر من النوع البرحي، من النوع السكري، من النوع الإخراص، من النوع الكذا، حد موصوف في الذمة، يعني ما في شيء له، لأنه الآن ما هو موجود، وإنما يكون بعد شهرين ثلاثة أربعة بثمن. الثمن يقبض الآن في مجلس العقد، الكيلو مئة كيلو بمئة ريال، سلم من المئة ريال، وبعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر تعلمني في المزرعة واستلم المئة الكيلو التي اشتريتها مني الآن. هذا هو خلاصة السلف، وهو من محاسن الشريعة، فهي تضمنت الخير والفائدة والسعد للجميع، للبائع وللمشتري. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فغير صحيح. نعيد الشروط مرة أخرى، عقد على موصوف، لأن في شروط سبعة، عقد على موصوف. أما قل تمر فقط لا، أحدد التمر هذا، لأن عندي تمر الكيلو بخمسة ريال، وعندي تمر الكيلو بريال واحد، وعندي حب الكيلو مثلا بخمسة ريال، وحب الكيلو بنص ريال، وهكذا. عقد على موصوف، هذا الموصوف موجود؟ لا، ما طلع حتى الآن، النقل ما أطرح حتى الآن، يعني يحتاج إلى أربعة أشهر خمسة أشهر في الذمة ولا ما هم. طيب والثمن؟ الثمن مقبول في المجلس، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو غير صحيح. وهذا كما قلنا من محاسن الشريعة الذي هو السلام أو السلف. السلام كما يسميه أهل مكة والمدينة، والسلف كما يسميه أهل البصرة والكوفة، وكلا الأمرين أو التسميتين صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله السلام. وهنا قال فصل، فصل، لأن قلنا في البداية قال كتاب البديعة، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، موضوع مبادلة، بيع، شراء، صرف إلى آخره. وقال كتاب البيع، ما هو الكتاب؟ هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب. الآن هنا قال فصل، وقبل أيام قال باب الربا والصرف، وهكذا. فأحيانا يقول فصل، وأحيانا يقول باب، والفصل والباب كلها في موضوع واحد، يعني ما يمكن يقول فصل يجب، أو مثلا بالعدة تجب العدة على كل امرأة، ما يقول مثلا فصل والحدود والجنايات مثلا ثلاث، عمد يحتص به القوات وشبه عمد وخطأ، أو فصل مثلا في ما يتلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن، لا، وإنما هنا في موضوع البيع ما يتجاوز البيع، يعني ما يتجاوز دائرة البيع والشراء والصرف والربا والإصالة والخيار والعيب والتدليس وإلى آخر شيء، أمر يتعلق بالبيع. وقلنا البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وهنا قال فصل يبين لنا أحكام السلم أو أحكام السلف. نعم. السلف لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، فهما لغة شيء واحد. يعني إذا قلنا السلم فهو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وإذا قلنا السلف فهو كذلك. أهل العراق يقولون السلف عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، فإذا استعملنا السلم جاز، فإذا استعملنا السلف جاز، فأي من العبارتين استعملناها جاز ذلك. نعم. سمي سلما لتسليم رأس المال، سمي سلما لأنه يسلم رأس المال وهم جالسين. أقول أنا بحاجة إلى 500 كيلو من التمر السكري، فيقول بألف ريال أدفع له الألف. سمي سلما لأنه يسلم الثمن في مجلس العقد. نعم. سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه، وسلفا لتقديمه، لأن السلف يطلق أيضا على القرض. يجي واحد صاحبه يقول أنا أريد سلف، يعني أريد سلف منك 100 ريال، 50 ريال، 40 ريال، ويسمى القرض. فهنا يعني كأنه قدم المبلغ ولم يستلم المثمن، فكأنه قرض، فيسمى سلما ويسمى سلفا وكلاهما صحيح. نعم. ويقال السلف للأرض. نعم. والسلم شرعا عقد على ما يصح بيعه، عقد على ما يصح بيعه. عندنا أشياء ما يصح بيعها، مر بنا مثل الكلب ومثل الخنزير ومثل الميتة ومثل الخمر، كل هذه ما يصح بيعها، عقد على موصوف يصح بيعه. ومر بنا من شروط البيع، شروط البيع 7: أولا الرضا، ثانيا الرشد، ثالثا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، رابعا أن يكون البائع مالكا للعين، خامسا أو مخولا له في بيعها، خامسا القدرة على التسليم، سادسا معرفة العين المباحة معرفة كاملة، سابعا معرفة الثمن معرفة لا مجال للشبهة ولا للارتياح. فهذه 7. فيقول هنا ما يصح بيعه، اما الذي لا يصح بيعه، اذا قال فلان انا عندي بضاعة ببيعه، وش عندي؟ قال عندي كلب ببيعه، من يشتري الكلب؟ انا عندي مثلا خنزير، انا عندي ميتة، عندي خمر، كل هذا ما يجوز بيعه. نعم. والسلم شرعا عقد على ما يصح